على الأزهر الله الله الله أكبر رم الدنيا كمن واكتر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهم أنت ترحمنا، فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها ألفتنا، وتصلح بها ديننا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وتبيض بها وجوهنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اختم لنا ولسائر المسلمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، ونقول جميعا سلام قولا من رب الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه. هو سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعليه السلام ورضي الله عنه، أول من أسلم من الصبيان، أسلم وكان سنه 10 سنين، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن عمه، وهو أخ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإخاء. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وجعل سيدنا علي بن أبي طالب أخا له، فهو أخ النبي أيضا بالإخاء رضي الله عنه وأرضاه. وهو صهره على سيدتنا فاطمة عليها السلام بنت نبينا صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء العالمين، وهو أبو السبطين الحسن والحسين، وهو أول خليفة من بني هاشم، وهو أول مولود من بني هاشم من هاشمية، وهو سيدنا علي بن أبي طالب أقضى الصحابة. النبي يقول أقضاكم علي، فهو أقضى الصحابة أي أكثرهم خبرة في القضاء. وسيدنا علي هو الوحيد في الصحابة الذي كان يقول سلوني سلوني، ولم يقل أحد من الصحابة لأحد سلوني أبدا، فهو باب مدينة العلم. وحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها صححه كثير من الحفاظ، وإن كان ضعفه آخرون، إلا أن الواقع أثبت صحته، ف فسيدنا علي شهد له بالعلم، وعندما توفي سيدنا عبد الله بن عباس قال لقد مات 19 العلم عندما مات سيدنا علي، وإن علي شارك الناس في العشر الباقي، يعني استأثر 19 العلم وشارك الناس في العشر الباقي. هذه بشهادة حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد المبشرين بالجنة، وهو أحد الستة أصحاب الشورى الذين جعلهم سيدنا عمر بن الخطاب بعد وفاته كما تكلمنا من قبل، وهو أحد العلماء الربانيين، وهو أيضا الشجعان المشهورين والزهاد المكرمين رضي الله عنه وأرضاه. شهد مع النبي المشاهد كلها، جميع المشاهد شهدها مع النبي إلا تبوك. النبي خلفه في المدينة ليكون خليفة في المدينة نيابة عن النبي، فلما حزن وقال للنبي تذرني مع الذرية والنساء، قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. سيدنا علي مناقب كثيرة لا تنتهي. قتله ابن ملجم في 17 من رمضان، 17 رمضان ليلة الجمعة، بضربة سيف في جبهته أفضت إلى يافوخه أي مخه، وكان السيف مسموما، فظل يردد لا إله إلا الله إلى أن توفي ليلة الأحد بعد 48 ساعة من الضربة، فلم يتكلم بعد الضربة إلا لا إله إلا الله إلى أن توفي. توفي ليلة الأحد وضرب ليلة الجمعة ودفن بالكوفة في 19 من رمضان سنة 40 هجرية رضي الله عنه وأرضاه، ونفعنا الله به وبذريته في الدارين آمين. باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي أنت مني وأنا منك، وهو جزء من حديث، جزء من حديث قرأناه قبل ذلك في باب الصلح، عندما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك مكة بعد عمرة القضاء في العام 7 الهجري، فتشبثت به بنت سيدنا حمزة أمامة وكانت صغيرة، قالت يا عمي يا عمي، أرادت أن يأخذها النبي معه إلى مكة إلى المدينة، فأخذها سيدنا علي ودفعها إلى سيدتنا فاطمة، فتنازع على بنت سيدنا حمزة ثلاثة أمام النبي، سيدنا علي وسيدنا جعفر ابن أبي طالب أخو سيدنا علي وزيد ابن حارثة. سيدنا علي قال هي بنت عمي، وقال جعفر أخو سيدنا علي قال هي ابنة عمي وخالتها تحتي، زوجته كانت خالته، وقال زيد هي ابنة أخي، لأن النبي آخى بين زيد بن حارثة وسيدنا حمزة عند الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي حكم لخالتها، يعني لجعفر لأن خالتها عنده، وقال الخالة أم، فالحضانة تكون أولى بها الخالة. ثم قال لسيدنا علي بن أبي طالب أنت مني وأنا منك، وقال لسيدنا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لسيدنا زيد أنت أخونا ومولانا. هذا الحديث قرأناه في باب الصلح لو تذكرته، فهو جاء هنا بالجزء الذي تعلق بسيدنا علي بن أبي طالب فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك. وقال عمر توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنه راض، وده كان قريبا في مناقب سيدنا عمر ذكر ووصله في الأبواب السابقة بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه، يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. دي في غزوة خيبر، كلام ده حدث في غزوة خيبر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. يدوكون يعني يخوضون، كل واحد يقول اسم، يقول ربما يكون الرجل أبو بكر، ربما يكون عمر، ربما يكون خالد، ربما يكون كذا كذا، كل يذكر اسما يظن أنه هو هذا الرجل. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يرجو أن يعطاها، وفي قراءة للبخاري كلهم يرجون أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه، يعني كان عنده زي رمض. قالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بسق في عينيه ودعا، بسق في عينيه ودعا، وفي رواية فدعا مكان الواو، فدعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. في الحال النبي بسق بريقه الشريف في إلية كفه ودعكها، ودعك بها عين سيدنا عمر بن الخطاب كما ورد في حديث رواه ابن ماجه بهذا التفصيل. فبرأ سيدنا علي بن أبي طالب، وروى وفي رواية ابن ماجه: دعا له ألا يجد بردا ولا حرا، ألا يجد بردا ولا حرا. فكان يقول سيدنا علي للناس في الكوفة وهو خليفة، فقال: ومن ليلتها لا أجد بردا ولا حرا. فكان في عز الحر يلبس الجبة الصوف، وفي عز الشتاء القارس يخرج بثوب على اللحم، لا يشعر لا ببرد ولا بحر، ببركة دعوة النبي ظلت معه إلى أن توفاه الله سيدنا علي بن أبي طالب. ريق النبي شفاء، وريق غيره مرض. كان النبي يدفل بريقه على الجرح فيبرأ في الحال، وكان يدفل في البئر المرة تزير عذبة صلى الله عليه وسلم. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بسق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، وفي رواية فأعطي الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني أقاتلهم حتى يكونوا مسلمين مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك، يعني على هينتك، على هينتك، يعني بلا تسرع، على رسلك يعني بلا تسرع، أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. والله لأن يهدي، وفي قراءة لأن يهدي، لأن تبقى للتعليل، ولأن فوالله تبقى للتوكيد، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم عن يزيد عن ابن أبي عبيد عن سلمة قال: كان علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر وكان به رمد، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لم يخرج مع الجيش في أول خروجه، كان النبي سيدنا علي أرمد، فلما خرج النبي والجيش لام سيدنا علي نفسه وقال أنا أتخلف بسبب هذا المرض، لا والله، فخرج لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا، يعني الشك من الراوي، هو قال لأعطين أو ليأخذن، يعني قال إحداهما والشك من الراوي، أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، وفي رواية على يديه مكان عليه، فإذا نحن بعلي، يعني قد حضر، يبقى إذا الفجائية هنا، ما كانوش متوقعين أنه موجود، يبقى دي اسمها إذا الفجائية، يعني فوجئوا. عشان كده لما خاضوا من الرجل ما جابوش سيرة سيدنا علي لأنه ما كانش معاهم، فكل واحد يقول اسم، ففوجئوا بسيدنا علي. فإذا نحن بعلي وما رجوه، يعني ما رجوه أن يكون موجودا بسبب رمده أو مرضه، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراية ففتح الله عليه. في رواية بالتفصيل أخرى رواه الطبراني في الكبير في القصة دي، أحببت أن أنا أقرأها عليكم. بعد ما أعطاه هذه الراية دعا له صلى الله عليه وسلم 6 دعوات، قال اللهم أعنه وأعز به وارحمه وارحم به وانصره وانصر به، اللهم والي من ولاه وعاد من عاداه. ويكفي أن سيدنا علي حبه علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كده، والحديث اللي في صحيح مسلم بيقول سيدنا علي والذي برأ النسمة وفلق الحبة إنه لعهد رسول الله لي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. يبقى النواصب دول اللي بيكرهوا سيدنا علي اسمهم نواصب، دول منافقين خلاص بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى المصريين لما يشتموا واحد يقولوا له ايه يا نصاب، نصاب جاي من ناصبي، يعني كاره لإيه سيدنا علي، دي شتيمة. فربنا خلصنا من النصابين اللي بيحكمونا وبيقتلوا أبنائنا، ربنا خلصنا منهم ببركة سيدنا علي، متوسلين إلى الله برسول الله وبصحابته الكرام. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة اللي هو القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان لأمير المدينة اللي هو مروان بن الحكم، فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر، يعني يذكره بشيء غير مرضي. يعني كان مروان بن الحكم كان أمير على المدينة أيام الأمويين، فكان يذكر سيدنا علي بسوء. قال فيقول ماذا؟ قال يقول له أبو تراب، يعني كان يقول كنية سيدنا علي أبو تراب كأنه بها النبي، لكن مروان بن الحكم كان يقولها للانتقاص، كان يقولها للانتقاص لأن علي من العلو، ما كانش يحب يقول علي، يقول أبو تراب علشان ينتقصه يعني، لكن علي من العلو، وعشان كده كان يقوله اللي مع علي علي، مش كده برضو؟ فهو ما كانش ايه يحب يقول علي علشان اسمه فيه علو، فيقول له ايه ابو تراب، يريد انتقاصه. كويس. قال يقول له ابو تراب، فضحك اللي هو سهل بن سعد لما سمع الحكايه دي، قال ده ابو تراب دي احب كنيه كان سيدنا علي يحبه، يعني حتى ربنا صرفهم عن انهم يذكروه بسوء هو يكرهه، هم لما حبوا ودي وراثه نبويه زي ما ربنا سبحانه وتعالى دافع عن النبي، فكانت قريش تذم مذمما ولا تذم محمدا، مش كده برضو؟ فربنا صرفهم عنه. هنا برضو صرفهم عن انتقاص سيدنا علي بكلمة هو يكرهها، فاختاروا كلمة هو يحبها وهم يستعملوها للانتقاص وسيدنا علي يحبها، ودي برضو من باب ايه الوراثة. قال فيقول ماذا قال؟ يقول له أبو تراب فضحك، قال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسم أحب إليه منه، أحب إليه منه وأحب إليه منه بالضم والفتح روايتان صحيحتان. فاستطعمت الحديث سهلا، استطعمت الحديث يعني إيه؟ أراد إن هو يحكي له قصة ليه سمى أبو تراب، فاستطعمت الحديث يعني طلبت منه أن يعني يغذيني بالحديث، غذاء عقلي وقلبي، فجاب الطعام هنا بمعنى طعام العقل والقلب وهو الحديث نفسه. فاستطعمت الحديث سهلا، وده نوع من الاستعارة يعني، وقلت يا أبا عباس كيف كان أمره؟ قال دخل علي على فاطمة عليهما السلام، الإمام البخاري كان يكتب علي على فاطمة وعليهما السلام الإمام البخاري، لأنهم من الآل، فأنا بقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، مش كده برضو؟ فيقول عليهما السلام. ثم خرج، قال دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد، يعني زي ما تقول حصل إيه سوء تفاهم بينه وبين سيدتنا فاطمة، فخرج من عندها مغضب ونام في المسجد. فلما ذهب النبي إلى سيدتنا فاطمة سأل عن علي، فقالت خرج مغضبا لعله في المسجد، فخرج النبي يبحث عنه فوجده نائما وقد وقع رداءه عنه، فأثر التراب على كشحه أو على جنبه، فالنبي قال له قم يا أبا تراب، وينفض التراب من على جسده صلى الله عليه وسلم. ثم خرج فاضطجع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك؟ قالت في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول اجلس يا أبا تراب مرتين. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله، قال لعل ذاك يسوءك، كانت في ناس بتكره سيدنا عثمان، فجاء واحد لسيدنا عبد الله بن عمر ذكر سيدنا عثمان ابن عفان، فذكر عن محاسن عمله كإنفاقه مثلا على جيش العسرة، كحفره بئر رومة، كبشارة النبي له بالجنة والشهادة على فتنة تصيبه، كمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم له عندما جهز جيش العسرة قال ما ضر عثمان شيئا بعد اليوم، كلام كثير في سيدنا عثمان. ولما ماتت سيدتنا أم كلثوم وكان قد زوجه رقية قبلها فماتت عنده وماتت أم كلثوم عنده، قال النبي لو عندي ثالثة يا عثمان لزوجتكها، فسيدنا عثمان له فضائل كثيرة، فذكر له من محاسن عمله، فالراجل وجد ان وشه انقبض يبدو ان بيكره سيدنا عثمان، فقال له ايه لعل ذاك يسوءك، يعني هذه المحاسن تسوءك؟ قال نعم، يعني ايه صراحة، الصراحة راحة، واحنا عايزين بتوع الداخلية يبقى عندهم صراحة وراح مش يقتلوا أولادنا عن طريق البلطجية اللي هم مربينهم في الإسام، وفي الآخر يقول لك احنا ملناش دعوة. وهي الحكاية كل البلد عارفة، يعني كل البلد عارفة، لكن للأسف حاميها حراميها، وبنطلب من القاتل أن يقبض على القاتل، فهيقبض على نفسه. فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال لعل ذاك يسوء. قال نعم، كان صريح اهو، بيكره سيدنا عثمان لكن صريح، الصراحة مريحة. تعبنا من الكذب، بقى زمن كذب. قال فأرغم الله بأنفك. قال له خلاص بقى، يبقى أرغم الله بأنفك يعني ايه؟ يعني كأنه بيقول له خلاص ربنا حيزلك بقى، دام بتكره الناس دي يبقى ربنا حيزلك. يبقى الرغام على الأنف كناية عن الزلة يعني والهوان، يعني كأنه بيقول له أهانك الله. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله. سيدنا علي بقى محاسنه كتيرة، ذكر بقى محاسن سيدنا علي كثيرة. قال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحسن بيوت النبي، أوسط الشيء يعني أحسن وأعلاه. ثم قال لعل ذاك يسوءك. قال أجل. الله بيكره كمان سيدنا علي، ده من الخوارج ده ولا إيه؟ كان من الخوارج بالظبط، يعني هم الخوارج اللي كرهوا عثمان وكرهوا علي الاثنين مع بعض. ثم قال لعل ذاك يسوءك. قال أجل. قال فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد علي جهدك، يعني افعل ما شئت بقى، افعل ما شئت خلاص لا يقبل منك، يعني حتى لو دعيت علي ربنا مش هيتقبل منك طالما كرهت سيدنا علي وكرهت عثمان. يعني بلغة المصريين أعلى مفخلك اركب، روح بقى مش هيهمنا. زي ما سيدنا كده ايه نوح قال للقوم كده، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، يعني أي لهم كده سيدنا نوح برضه، لأن اللي مع الله لا يخاف من شيء، اللي مع الله لا يخيفه شيء. وعن أبي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر الرحى. ستنا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عندها 5 أولاد من سيدنا علي، وسنها صغير لأنها ماتت عندها 25 سنة، يعني أمها ماتت عندها 25 سنة، ويوم ما تزوجت سيدنا علي تزوجته يعني عندها كام؟ تزوجته في السنة الثانية من الهجرة، يبقى يعني كان نشيل منها 8 سنين، يبقى كان عندها 17 سنة. أنجبت له 5 أولاد، أنجبت له حسن الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم ورقية وزينب، 6 حتى، أم كلثوم وزينب. فكان عندها أولاد كتير ومحتاجة خادم، كانوا زمان مش بيروحوا يشتروا العيش جاهز كده زي ما نخرج احنا نجيب العيش، لا ده يقعدوا يخبزوا ويعجنوا ويروحوا يجيبوا المية اللي هيشربوها، كل حاجة بيعملوها في البيت، فمجهود كتير عليه. فدخل سيدنا علي بن أبي طالب عليها فوجد الرحى أثرت في ايه؟ في ايدها، يعني عملت فقفيق، عارف انت اللي يستعمل الرحى ايده تفقفق كده. فقام سيدنا علي كان سمع ان في سبي جال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لستنا فاطمة اذهبي إلى أبيك يعطيك خادم من السبي علشان يعينك يعني على الشغلانة دي. أن فاطمة عليه السلام شكت ما تلقى من أثر الرحى، يعني وردت له إليها مفأفأة لزوجها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة راحت على حجرة النبي جنبهم، ما ما حجرة ستنا فاطمة كانت بجوار حجرة ستنا عائشة. كل دول دخل في المقصورة الشريفة الوقت. يعني لما تروح تزور النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي هو مدفون في حجرة عائشة وفي توسعة كبيرة من الخلف دي حجرة ستنا فاطمة وسيدنا علي اللي هي داخل المقصورة. فانطلقت فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة. فالنبي أول ما عرف أن ستنا فاطمة جت راح إيه رايح لها يسألها لماذا جئت. يبقى ده برضه بيبين لك شفقة الأب بابنته ورحمة النبي بابنته. كان ممكن يقول لما قابلها بكرة ولا بعده، يعني حكاية لا، ده مجرد ما جاء وهو خارج كان في مشاغل كثيرة، بمجرد ان عرف انها جت دخل على حجرتها يسأل عنها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رجع بالليل متأخر، فإن هنا ان النبي بقى اليوم ده خرج ورجع بالليل متأخر، فستنا عائشة قالت له ان أثناء اليوم النهاردة جاءت فاطمة ثم انصرفت. فدخل عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا ناموا، أخذوا مضاجعهم هي وسيدنا علي وأولادهم. فذهبت لأقوم ده مين؟ ده سيدنا علي. فقال على مكانكما، خليكم زي ما انتم نايمين. فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري صلى الله عليه وسلم. ده من شدة الرعاية وعناية النبي بسيدنا علي وستنا فاطمة، وعشان كده جابوا في مناقب سيدنا علي، ان يبقى النبي قاعد وهو نايم وقدم النبي تبقى بجوار صدر سيدنا علي، وان النبي صلى الله عليه وسلم ينكسوا على فرشتهم اللي يناموا عليها. كل دي بركات كبيرة. تصور انت شفت في الرؤية ان النبي جلس على الفراش اللي انت بتنام عليه في الرؤية، هتقعد بقى تلم اهل البلد واهل الحي وتعمل اعلان في الجرايد وتبقى يعني موال كبير، فخر كبير، ده في المنام، فما بالك بقى في الحقيقة. عشان كده جابها في المناقب، كل دي مناقب كبير. فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني. هو طبعا لما عرضوا عليه الأمر قال والله لا أعطيكم خادم وأترك أيتام فقراء المسلمين. يعني عايز يبيع السبي ويتصدق بيه على فقراء المسلمين ويديش لبنته خادم صلى الله عليه وسلم. وبعدين راح لهم بعد كده نصحها بنصيحة علشان تعينها خير من الخادم، تقوم تديها قوة في بدنها تستطيع انها تقوم بشؤونها من غير ما تحتاج الخادم. ودي النصيحة النبوية دي ننصح بها كل مسلم يحاول يكون اذا كان عنده مشاغل كثيرة وحاسس ان هو جسمه مش قادر على انه هو يقاوم هذه المصالح الكثيرة، عليه واظب على نصيحة النبي لابنته ستنا فاطمة. هنسمعها اهي، ودي نصيحة مهمة نحاول ايه نعمل بها. قال وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني. في رواية عند الإمام أحمد كلمات علمنيهن جبريل، دي رواية سيدنا الإمام أحمد في المسند بس ما جابهاش الإمام البخاري. كويس الزيادة دي. إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا، في رواية تكبران وفي رواية فكبرا أربعا وفي رواية ثلاثا وثلاثين وتسبحا وفي رواية وتسبحان ورواية وسبحا ثلاثا وثلاثين وتحمدا والرواية الثانية تحمدان واحمدا على فعل الأمر ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خادم. يبقى استفدنا من هنا ان الواحد لما يجي ينام يعمل زي ختام الصلاة، لو قريت آية الكرسي يكون عليك حافظ من الله حتى تصبح، في روايات تانية كده آية الكرسي. وخدناها على فكرة اللي هو الحديث اللي رواه سيدنا أبي هريرة عن إبليس، يعني حديث شريف وخدناه من إبليس وده من نوادر السنة. فاكرين انتوا قريناه قبل كده لما الشيطان جاله وكان هو على مال الصدقة ويجيله في صورة رجل كل يوم ياخد ويقول له اتركني فآخر مرة قال له لابد لازم حقدك وأقبض عليك للنبي. قال له ألو أعلمك كلمات؟ فقال له إيه؟ تقولها آية الكرسي إذا قرأتها يكون عليك حافظ لا يقربك شيطان حتى تصبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي هريرة صدقك وهو كذوب. يبقى دي حديث اهو مروي عن إبليس اهو برواية إيه وأقره النبي. يبقى أول حاجة من أذكار النوم إنك تقرأ آية الكرسي، فتبص تلاقي ما يجيلكش كوابيس ويبقى نوم هادئ وحاجة لطيفة كده. وبعدين تختم الصلاة بالتسبيحات والتحميدات والتكبيرات المعتادة، تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 يبقى 100 وتنام، وغالبا الشيطان حينيمك قبل ما تكملهم. فبرضو احنا ننصح اللي عنده ارق يقولهم، هيجي له نوم بسرعه ولا ياخد اقراص ولا غيره، لان الشيطان اول ما هيلاقيك انك هتاخد ثواب كبير يقولك ارقد عليك ليل طويل، ارقد يطبطب عليك لما تروح في النوم قبل ما تكمله. لكن لو قدرت تكملهم يبقى كويس، هتجد بقى في نفسك قوه تقوم تعمل ايه. لو نمت 3-4 ساعات تلاقي نفسك بتشتغل بقية اليوم بقوة كأنك نايم 10 ساعات. أنا شخصيا مجربها مع نفسي، فجربوها كده هتلاقيها حلوة، يعني تواظبوا عليها. أولا يبقى في بركة في الجهد وفي العمر، تلاقي نفسك عملت حاجات كتيرة في عمرك وفي نفس الوقت ما تعرفش أنك عملتها إمتى دي، ما تعرفش لأنها في بركة. احنا لو ما طلعناش من القعدة النهاردة اللي بالحديث ده لعلمك ده يكفيك طول عمرك بركة كبيرة. اتعود لما تسمع حديث تعمل بيه، مش تاخده ثقافة وتروح، لا تعمل بيه وتواظب عليه طول عمرك. كانوا الصحابة كده لما النبي يدلهم على حاجة يواظب عليها طول عمرهم، مش تواظب عليها يوم واثنين وثلاثة وبعدين تزهق وتنسى. دي طريقتنا، الجيل الخيبان بتاعنا ده جيل خيبان ما عندوش استمرار. احنا عايزين بقى المداومة والاستمرار. احب الاعمال عند الله ايه؟ ادوامها وان قل. فلنجعل هذا هدية ايه؟ المولد النبوي الشريف، لان احنا على مشارف الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وان شاء الله غدا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مسجد الاشراف في المقطم من صلاة الجمعة الى غروب الشمس ان شاء الله، ومن يجد عنده يعني وقت وساعة يشرفنا. لكن هدية المولد هذا الحديث. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه اللي هو سعد بن أبي وقاص قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى الهال لما استخلفه في المدينة وهو خارج لغزوة تبوك. كويس، قال له كده أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. واستدل بي أهل السنة على أنه هذا دليل على استخلاف سيدنا علي في حال حياة النبي وليس نقدا لاستخلاف أبي بكر بعد وفاة النبي، خلافا لما ذهب إليه الشيعة والروافض قالوا أن هذا دليل على استخلافه مطلقا سواء في حال حياته أو بعد وفاته. لكن أهل السنة قالوا لا، هذا دليل على استخلافه في حال حياته لا بعد وفاته. أما بعد وفاته فقد أجمع الصحابة بما فيهم سيدنا علي على خلافة سيدنا أبي بكر. كويس، فأهل السنة تلاقيهم ملتزمين بالنصوص المختلفة. لكن هذا الحديث دندن عليه كثير من علماء الشيعة وعابوا في سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة، وقد فهموا هذا الحديث خطأ. وعن أبي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعب عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي. عبيدة، اوعى تقرا عبيدة، لا ده عبيدة بفتح العين كده، في ناس يغلطوا يروى عبيدة، هي عبيدة اللي هو عبيدة السلماني، عبيدة السلماني بفتح العين وليس بالتصغير عبيدة يعني. عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة حتى يكون الناس جماعة، في رواية كده حتى يكون الناس جماعة أو حتى يكون للناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي. سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا أبو بكر الصديق كانوا يفتوا بعدم جواز بيع أمهات الأبناء من الإماء، كويس، وأن الأمة إذا حملت من سيدها صارت أم ولد تتحرر بمجرد وفاته، واضح؟ دي كانت فتوى اللي عليها سيدنا أبي بكر وعمر وسيدنا عثمان. سيدنا علي كان يرى أنه يجوز أيضا بيع الأمهات، يعني هذا الحكم ليس حتمي، يعني هذا على سبيل التخيير، لك أن تبيع أمهات الأولاد لأنهم ما زلنا أرقاء ولك ألا تبيعهم، كويس. فلما أفتى بذلك لأهل الكوفة بجواز بيع أمهات الأولاد فقالوا له إن إحنا عايزين نستمر على ما نحن عليه مما كانت عليه الفتوى سابقا، فقال لهم الرد ده، فسيدنا علي بن أبي طالب قال لهم هذا الرد، قال اقضوا كما كنتم تقضون، أي من قبل، فإني أكره الاختلاف. يبقى الخروج من الخلاف إيه؟ مستحب، زي ما بيعلمونا في الأزهر، في الأزهر يقول لك الخروج من الخلاف مستحب ومراعاة الخلاف واجب، كانوا يعلمونا كده. يبقى في الأزهر عندهم قاعدة، الخروج من الخلاف مستحب ومراعاة الخلاف واجب. تعالوا من البرد ده يا جماعة عدوا هنا، تعالوا لفوا كده في الباب الثاني وتعالوا عدوا هنا كده، هتبردوا برد شديد برد، تعالوا كده دخلهم يا عبد الرحمن. يبقى سيدنا علي بن أبي طالب هو قاعدة، القاعدة اللي احنا بنتعلمها في الأزهر إن الخروج من الخلاف إيه؟ مستحب. فقال إيه؟ قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف، أي الاختلاف على الشيخين. يبقى الاختلاف على مين؟ الشيخين اللي هم العمرين، لما نقول العمرين نقصد أبو بكر وعمر أو الشيخين. فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة، حتى يكون الناس جماعة يعني على إمام واحد، واختيار الإمام هنا يبقى إيه؟ يرفع الخلاف، كأن بيقول لهم لو الناس أجمعت على خلافتي ويبقى الناس كلها جماعة على واحد أنا حفتي بهذا الأمر، لكن لحين ما يكون للناس إمام مجمع عليه اقضوا ما كان يقضي الشيخين، واضح؟ يبقى فهمنا منها قاعدتين، قاعدة الخروج من الخلاف مستحب، وقاعدة أخرى أن اختيار الإمام يرفع الخلاف. دي قاعدتين أي قواعد تفهمها من كلام سيدنا علي. اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت، يعني أو أموت قبل اجتماع الناس على كلمة، فإيه سيروا على قاعدة إيه الخروج من الخلاف، كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى على علي الكذب، يعني سيدنا محمد بن سيرين كان يرى أن كل ما روي عن سيدنا علي يخالف قضاء الصحابة السابقين كذب، وأن سيدنا علي كان لا يحب مخالفته، كويس، لأن فيه ناس تقولت على سيدنا علي بن أبي طالب كثيرا وقالوا كلام لم يقله سيدنا علي بن أبي طالب. فكان ابن سيرين يرى أي يعتقد، يسموها رؤية عقلية أو مذهبية، يرى أن عامة ما يروى يعني ما يرويه الروافض عن سيدنا علي على علي، وفي رواية ابن عساكر عن علي، الكذب، أي هو الكذب. باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي صاحب الهجرتين وصاحب الجناحين، في الجنة، لأن قطع عضديه في مؤتة. وصاحب الإجراء هو ده أخو سيدنا علي، سيدنا جعفر ابن أبي طالب، ده أخو سيدنا علي وأكبر منه بعشر سنين، أكبر من سيدنا علي بعشر سنوات. هاجر الهجرة الأولى وكانت زوجته أسماء بنت عميس، أنجبت له عبد الله ابن جعفر، وكان أول مولود للمسلمين في الحبشة سيدنا عبد الله ابن جعفر، وهو سبب إسلام النجاشي سيدنا جعفر ابن أبي طالب. لما قرأ سورة مريم على النجاشي وأسلم النجاشي بسببها، كويس، ده سيدنا جعفر ابن أبي طالب. وهو صاحب السفينتين، يعني أتى مع السفينتين اللي هم جم من الحبشة مع فتح خيبر، يعني ظل مهاجرا من الهجرة الأولى من الحبشة لحد ما فتحت خيبر سنة 7 هجرية، يعني أكثر من 14 سنة قعدهم في الحبشة سيدنا جعفر. وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السفينتين مع فتح خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم لأصحاب السفينتين، قسم لهم من غنائم خيبر. ده سيدنا جعفر بن أبي طالب. باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه وأرضاه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشبهت خلقي وخلقي، في الحديث اللي احنا لسه قلناه لما قال لسيدنا علي أنت مني وأنا منك، قال لسيدنا جعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقضى طبعا لبنت حمزة اللي هو بنت عمه له، لأن خالتها عنده اللي هي زوجته. وعشان كده القضاء المصري لحد يومنا هذا يحكم بالحضانة للخالة إذا ماتت الأم. ليه؟ بقضاء النبي، لأن الرسول قال الخالة أم، يعني لو في خالة وعمة بيتنازعوا حضانة طفل، القضاء يحكم للخالة، كويس، بناء على هذه القاعدة التي قعدها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. عارف انت لما سيدنا رسول الله قال كده لسيدنا جعفر، سيدنا جعفر عمل ايه؟ قعد يلف حوالين النبي والنبي قاعد على رجل واحدة ويسقف. يبقى يجوز الطواف عند الفرح لإظهار الفرح، فطاف حول النبي إظهارا للفرح. وعشان كده ناس كتير اما يجوا يروحوا يزوروا الأولياء بيلف حوالين القبر فرحان بالوالي، مش عبادة ولا حاجة، دي فرح من عوامل إظهار الفرح ان الواحد يلف حوالين الحاجة اللي فرحان بيه. فهمت بقى ازاي؟ انت اما بتفرح بالعربية الجديدة اللي انت اشتريتها تعمل ايه؟ تقعد تلف حواليه، صح ولا لا؟ ولما تبني عمارة جديدة كده وتبقى فرحان بيها تعمل ايه؟ تلف حواليه. يبقى اللف حوالين الشيء معناه الفرح بالشيء، لكن يجوا لك يلبسوا على الناس يقول لك شوف بيطوفوا حوالين القبور. ايه الطوف ده؟ هي القبور بقت كعبة؟ عايزين يعني يلبسوا على الناس، وهذا تلبيس ابليس، تلبيس ابليس. ليه؟ لانه يؤدي الى اساءة الظن بالمسلم. ما اصل ابليس عايز ايه؟ تسيء الظن بالمسلم، فاللي يعمل كده يبقى ده ايه؟ مذهبه ابليسي على طول كده، ماشي على مذهب ابليس. هيجي الحديث اللي هو هيجي بعدين على فكرة في البخاري برضو، الحديث اللي هو ايه بقى يلف حوالين النبي كده ايه وفرحان، لان عادة قريش لما كانوا يفرحوا يقوم يتنطط على رجل واحدة، ولحد دلوقتي الصعايدة يعملوا كده ساعات في الفرح، بتشوف انت ساعات في الافراح يقعد ايه يسقف ويمشي على رجل واحد، دليل انه فرحان جدا، واضح؟ فدي كلها علامات فرح ما فيهاش مشكلة، يعني كان بيعملوها اهل قريش ايام النبي وقدام النبي صلى الله عليه وسلم، لان دي تعبير عن عواطف. وعن ابي قال: حدثنا احمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن ابراهيم ابن دينار أبو عبد الله الجهني عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة. الناس قاعدين يقولوا أبو هريرة اتكلم كتير على النبي، كل شوية يقول قال رسول الله قال رسول الله، إيه هو مفيش غيره؟ فبقوم إيه زعلوا من سيدنا أبو هريرة إنه أكثر. فسيدنا أبو هريرة بيدافع عن نفسه بقى بيقول إيه، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، وأنا كنت قاعد مع النبي ما ورايش أي عمل أتكسب منه، ولما جوع النبي أكلني علشان أفضل ملازم ليه بحيث أن أنا أعرف كل حاجة بيعملها، لأنه أسلم متأخر. سيدنا أبو هريرة أسلم بعد فتح خيبر، يعني عاش مع النبي 3 سنين، كل اللي عاشوا مع النبي 3 سنين، فبقاش هين عليه يسيب النبي لحظة. وبعدين النبي دعاله ان هو يحفظ لانه اشتكى للنبي، فالنبي قبض قبضات من ايه، قال له افرس ثوبك، واحنا قريناها في علامات النبوة في الاسلام الحديث في البخاري، لما اشتكى للنبي ان هو يسمع وينسى وهو لا يقرأ ولا يكتب، يعني ما عندوش وسيلة يكتب حتى يحفظ، هو امي لا يقرأ ولا يكتب، فاشتكى للنبي انه يسمع وينسى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك، فبسطه على الارض فقبض 3 قبضات من الهواء كده ووضعها في ثوبه، ثم قال ضمه إلى صدرك، فقال منذ أن فعلت ذلك ما نسيت شيئا سمعته أبدا. كويس، فبقى حافظ الصحابة، حافظ الصحابة وسيدنا أبو هريرة، وحافظ الصحابة في حد ذاته معجزة للنبي. يبقى حافظ الصحابة هو واحد مشهور بالنسيان ولا يقرأ ولا يكتب، يعني كل عوامل الخطأ موجودة فيه، ويطلع هو حافظ الصحابة، يبقى دي مش كرامة كبيرة؟ كرامة لأبي هريرة ومعجزة للنبي. عشان كده ايه يكتبوا القصة دي، قصة أبي هريرة في الحفظ دي، يكتبوها في علامات النبوة في الإسلام، لأن النبي يختار مين؟ يختار اللي يحفظ حديثه، واحد بينسى وأمي لا يقرأ ولا يكتب، يعني هتضيع. لولا كرامة هذا الصحابي ومعجزة النبي ما كان هو حافظا للصحابة. فالصحابة علشان كده قالوا ايه، قالوا اكثر ابو هريرة لانه كان كثير الرواية منهم، حتى ستنا عائشة كانت تقول له كده اكثرت، فيقوم يقول لستنا عائشة ايه من باب الادلال، يعني يقول لها شغلتك انت المكحولة والمرآة، وكنت انا الزم النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت تسمع منه كده وتبتسم وتسكت. سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانوا يحبوا بعض، وكان لما يقولوا البعض يتكلموا مع بعض كلام يعني لطيف كده ويستحملوا بعض، مش زينا نقلبها عداوة. فسيدنا أبو هريرة بيقول هنا إيه، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، في رواية ليشبع بطني، يعني على قد ما يأكلني وأنا مش محتاج بقى أشتغل علشان أأكل نفسي، ولا عنده زوجة ولا عنده بيت ولا عنده مهنة. حتى لما حاول مرة انه يشتغل في المدينة يزرع، خد شوية فسايل كده ورايح يشتغل في الغيط علشان يزرع هناك في الحقل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ماذا معك يا أبا هريرة؟ قال يعني غرسات أغرسهن لأهل المدينة بالأجر يا رسول الله. قال ألا أخبرك عن خير من ذلك؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غراس الجنة. فرده من الاكتساب إلى التجريد، كأن النبي أراده أن يكون من أهل التجريد وليس من أهل الأسباب. وعلى شكل عيل في الحكم العطائية في أولها خالص، إرادتك التجريد وأنت من أهل الأسباب إيه من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب وأنت من أهل التجريد نزول عن الهمة العلية. فلما نهزل سيدنا أبي بكر، سيدنا أبي هريرة نزل عن الهمة العلية اللي هو التجريد، يعني عدم الأخذ بالأسباب من أجل سعي طلب الرزق، لأن جرد نفسه لحديث النبي، فالنبي تكفل له بهذا. فلما أراد أنه هو يتكسب ويبقى معاه أموال رده للتجريد صلى الله عليه وسلم، في حين أن أهل الأسباب يقول لهم النبي إيه، لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، لأن أنت من أهل الأسباب، يبقى حديث فليغرسها موجه لأهل الأسباب، والحديث الثاني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله غراس الجنة موجه لأهل التجريد. يبقى الأمة قسمان، قسم أهل أسباب وقسم أهل تجريد، فلا تناقض في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، في رواية أبي ذر يقول ليشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة. بيقول لهم يعني سبب ان انا حفظت ان انا ما كنت زيكم، انتوا بتاكلوا ايه؟ بتاكلوا لا اكل الخمير، يعني بتاكلوا الخبز المخمر الحلو، انا ما كنتش باكل الخمير، يعني باكل اي حاجة كسر كده اي حاجة. ولا البس الحبير، يعني ما البس الثياب الفخمة البرود الفاخمة. ولا يخدمني فلان ولا فلانة. وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع. أحيانا كان النبي مر عليه اليوم واليومان لا يأكل شيئا، فإذا النبي أكل أبو هريرة أكل، إذا النبي جاع أبو هريرة جاع، بل ضاع، فهمت؟ لدرجة أن كان ساعتي إيه يعني يزداد عليه الجوع، لدرجة أنه هو يعني يغمو عليه، يعني يفقد وعيه بين المنبر وبين بيت ستنا عائشة من شدة الجوع يعني. وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي، هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. يعني بيقول كنت أستقرئ الصحابي، يلاقي أي حد ماشي يقول له أعلمك الآية الفلانية علشان ايه، ياخده بيته يعلمه، يديله يعني ايه واجبة ياكلها، او انه هو يستقرئه يعني يسأله انت تعرف الاية الفلانية، فيقول له اه وهو حفظها، يوم يقول له طب ممكن تحفظها لي، عشان يروح معاه البيت يقعد يحفظها له ويقدم له اي ايه قرى يعني من شدة الجوع يعني. وان كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي، يعني انا احفظها، كي ينقلب بي يعني يرجع بي إلى منزله فيطعمني. وكان أخير الناس للمسكين، في رواية للمساكين، جعفر بن أبي طالب. بقول كان أكتر واحد بقى، عشان كده كان يسموه أبو المساكين سيدنا جعفر، لأنه كثير الصدقة، كثير الصدقة بطريقة كبيرة جدا، لدرجة كانوا يقولوا عليه متلاف. ليه؟ لأنه كان مفيش حاجة تبقى معاه، يقولوا أنت متلاف كده. قال لهم عودني ربي أن أنفق ويعطيني، ما تقلقوش. وكان سيدنا عبد الله بن جعفر زيه، ابنه كان كده، يعني لما ياخد حاجة على طول يطلعها، ما يشيلش حاجة عنده. وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، عشان كده جايب الحديث ده في مناقب مين؟ جعفر، جايبه لك مخصوص عشان كده. كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته. عارف اللي قال له أبو المساكين مين؟ النبي، هو اللي كان نبي الكنية دي. النبي كان يكني بأبي المساكين، زي ما كان أبو هريرة بأبو هريرة، وكان سيدنا علي بأبي تراب، كان جعفر بأبي المساكين. وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إنه كان لا يخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فيشقها فنلعق ما فيها. العكة اللي هو الإناء اللي بيحطوا فيه السمن، يعني يديهم كل حاجة ببيته، لدرجة حتى الإناء يلحسوا اللي فيه، يعني ما كانش إيه يخبي عنهم أي شيء. وعن أبي قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر، اللي هو ابن جعفر اللي هو عبد الله، عبد الله بن جعفر، قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، لأن لما كان في غزوة مؤتة كان مسك الراية فقطعت يده اليمنى، فامسكها بيده اليسرى فقطعت اليسرى فامسكها بعضديه حتى مات. فأبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء إلى أن تقوم الساعة. فسمي ذي الجناحين سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ونفعنا الله به وبذكره. قال أبو عبد الله الجناحان كل ناحيتين. ذكر العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. العباس بن عبد المطلب كان كنيته أبو الفضل، كانوا بأكبر واحد من أبنائي، كان عنده 10 ذكور وثلاثة بنات أبناء سيدنا العباس كلهم أسلموا. سيدنا العباس قيل أنه أسلم قديما ولكن كان موجود في مكة لينصر الضعفاء، وحضر مع النبي بيعة العقبة الصغرى والكبرى مع النبي ليستوثق لابن أخيه سيدنا العباس، وكان يسر إسلامه ولم يظهره، حتى أنه خرج مع الكفار في بدر وهو يسر الإسلام فأسر في بدر وكان أسير في بدر، ففدى نفسه وكذا ابن أخيه عقيل ابن أبي طالب فداه معه، وكذا أظن الفضل كل دول فداهم. ثم بعد ذلك أظهر إسلامه بعد فتح مكة، ده سيدنا العباس. وكان النبي يقول له وجودك في مكة أفضل من أن تأتيني إلى المدينة لنصرة الضعيف، فكان مشهور بنصرة الضعفاء. سيدنا العباس كان أسن من النبي ب3 سنين، يعني كان أسن من النبي ب3 سنوات. النبي ولد عام الفيل، العباس ولد بعد 3 سنين قبل عام الفيل، وسيدنا أبو بكر ولد 3 سنين بعد عام الفيل بعد النبي، وسيدنا عمر بن الخطاب 6 سنة بعد الفيل. رضي الله عنه. لا، سيدنا عمر بن الخطاب 13 سنة، 6 سنة بعد الفيل ده سيدنا عثمان ابن عفان، سيدنا علي 13 سنة بعد الفيل ده سيدنا عثمان ابن عفان، سيدنا عمر بعد 13 سنة من عام الفيل، وسيدنا عثمان ابن عفان 6 سنين من عام الفيل رضي الله عنه. توفي يوم الجمعة بالمدينة المنورة قبل وفاة سيدنا عثمان بن عفان ب2، يعني 32 هجرية، وصلى عليه الجنازة سيدنا عثمان بن عفان ودفن في المدينة في البقيع سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمره ساعتها 88 سنة، وكان لآخر لحظة يسير قائما فاردا ظهره يصلي من قيام وقعود، لم يفقد عافيته إلى أن توفاه الله رضي الله عنه وأرضاه. وكان من فضله أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يستسقي به لقرابته للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. كان سيدنا عمر يجله ويحبه حب شديد، لكن ما حطوش مع أهل الشورى. ليه ما حطوش مع أهل الشورى؟ لأنه أظهر إسلامه بعد فتح مكة، فعنده ده من مسلمة الفتح، فما حطوش مع إيه؟ مع أهل الشورى سيدنا عمر بن الخطاب لهذا السبب، لأنه كان يقدم الناس على قدمين بالإسلام، ده مذهب سيدنا عمر بن الخطاب. وعنه به قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان إذا قحطوا، يعني أصابهم القحط، استسقى بالعباس بن عبد المطلب، يعني متوسلا به، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. وهذا الحديث استدل منه الوهابية ومن وافقهم على عدم جواز التوسل بالنبي بعد وفاته، وهذا ليس فيه الاستدلال بتاعه، لأن هذا لم يقل سيدنا عمر بن الخطاب أن التوسل بالنبي غير جائز أصلا، ولكن سيدنا عمر بن الخطاب توسل بسيدنا رسول الله من خلال العباس ليدعو للناس. النبي في قبره الناس لا يسمعوا دعاءه، ولكن سيدنا العباس في حال حياة الناس تسمع دعاءه. فسيدنا عمر بن الخطاب توسل بالنبي من خلال العباس لأنه عم النبي، خصوصا أن العباس ما كانش أفضل اللي موجودين، كان في سيدنا عمر بن الخطاب كان أفضل منه، هو نفسه سيدنا عمر بن الخطاب أفضل منه، سيدنا عثمان بن عفان كان موجود وهو أفضل من سيدنا العباس، سيدنا علي بن أبي طالب كان موجود وهو أفضل من سيدنا العباس. يبقى هو استشفع به لقرابته للنبي، كأنه استشفع بالنبي، كأنه توسل بالنبي. فهذا ليس ثم طريقة أخرى للرد عليهم، أن فعل سيدنا عمر لا يدل على أن ما تركه عمر لا يجوز، فالنبي ترك التوسل بالنبي والترك لا يدل على المنع، خصوصا أنه أقر عبد الله المزني في التوسل بالنبي بعد وفاته وأقره على ذلك. في الحديث المشهور اللي هو الحارس المزني الذي جاء إلى قبر النبي في عام الرمادة وقال يا رسول الله، ويكلم النبي وهو في قبره، استسق لأمتك فإنهم قد جاعوا، في وجود جمع من الصحابة منهم عمر لم ينكروا عليه ذلك، وذهبوا إلى سيدتنا عائشة يشكون إليها القحط، فقالت اجعلوا فتحة فوق قبر النبي لعل الله أن يمطركم، ففعلوا فتحة فوق سقف قبر النبي صلى الله عليه وسلم فمطروا. يبقى أقر ذلك كل سيدنا عمر، ولكن غاية ما هنالك أنه التوسل جائز بكل الوسائل، بدعاء الحي وبالميت وبكل الوسائل، وابتغوا إليه الوسيلة أي أقرب الطرق لقبول الدعاء. ومعلوم أن النبي في قبره حي، وأن الشهيد في قبره حي، وأن المسلم الذي هو ليس بشهيد ولا بنبي قبره روضة من رياض الجنة كمان، وأن الموت ما هو إلا انتقال إلى حياة أرحب وأعلى، هذا اعتقاد المسلمين. وقول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذه الآية تدل على أنه لا بد للإنسان إن أراد أن يغفر له ذنبه وتيسر له المجيء إلى النبي أن يستغفر أمام قبر النبي. جاءوك هنا لا يقصد بها حال حياة النبي كما ذهب ابن تيمية وأن موافقه وخالف إجماع الأمة، لأن الفعل الذي يأتي فعل المجيء وفعل الاستغفار وهذا فعل أمر وجاء في سياق الشرط دل على العموم عند علماء الأصول، إذا جاء الأمر في سياق الشرط دل على العموم، والعموم لا يخصص بحياة أو بوفاة، ولذا فهم العلماء أن هذه الآية مستمرة العمل بها بعد وفاة النبي كما كانت هي في حال حياة النبي. فدليل التوسل بالنبي دليل أدلة كثيرة، وكذلك الصالحين مطلقا. والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم لما توفيت فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي، وكانت أم النبي برضه لأنها ربته، لأن النبي تربى في بيت أبي طالب، وكانت فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب، فكانت ترعى مع أبنائها، فكان يقول إنك أمي بعد أمي، كان يقول لها كده، فاطمة بنت أسد أمي بعد أمي، كان يقول عنها هذا. فلما ماتت فاطمة بنت أسد اضطجع النبي في قبرها قبل أن توضع فيه، ثم قال اللهم إني أسألك بحقي وحق الأنبياء السابقين إلا تغفر لفاطمة بنت أسد فإنها أمي بعد أمي، أو قال بحقي وحق الأنبياء السابقين، أهو الحديث أهو صحيح أهو، ولكن عملوا شوشرة، عملوا على الناس شوشرة للأسف، فلا تنظر إليهم ولا تعتقد اعتقادهم، وادعوا لهم أن ربنا يردهم إلى إجماع المسلمين ردا جميلا. فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقونا. باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكملها إن شاء الله قرابة النبي يوم السبت القادم بإذن الله. الساعة 10:30 صباحا بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في حد يمدح لنا النهاردة عشان ايه مناسبة المولد؟ 10 دقائق بس وننصرف. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تسأل أخي عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبيك عنه السادة المحدثون لا سيما الإمام الترمذي. كريم الوالدين أبيض صلى الله عليه وسلم مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم رحب الراحة سيد الكونين ملاذ الناس ملاذ الكون ملاذ الناس بلا التباس كما أخبرنا عنه حديث العباس. ما سام للضيم ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يوضمي صلى الله عليه وسلم ولا التمست النبي غنى الدارين من يدي إلا استلمت ولا التمست الندى ولتمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم صلى الله عليه وسلم. فإن لي ذمة منه بتسمية أبو محمد وهو أوفى الخلق بالذمم. دنا أبو محمد إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم صلى الله عليه وسلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من نوب ومن عجم صلى الله عليه وسلم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر منه في قول لا ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى زيارته هو الحبيب الذي ترجى لرؤيته صلى الله عليه وسلم لكل جول من الأهوال مقتحمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما رسول الله جاه كبير إذا الكريم تجلى دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى، إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم، والطوف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأقوال ينهزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأذن لسحب صلاة منك دائمات على النبي بمنهل ومنسجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما رنحت عذبات البني ريح صبا، وأطرب العيسى حاد العيس بالنغم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بجاه من بيته في طيبة حرام، واسمه قسم من أعظم القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وهذه بردة المختار قد ختمت، والحمد لله في بدء وفي ختام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبياتها قد أتت 60 مع 100، فرج بها كربنا يا واسع الكرم، واغفر بها ذنبنا يا واسع الكرم، واحفظ بها شيخنا يا واسع الكرم،